وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى لسيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، مع صحيح البخاري وكتاب العلم. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا المجلس الجديد تعليق على صحيح الإمام البخاري كتاب العلم باب حفظ العلم. نعم. الحديث الثاني. قال نعم الثاني والثالث عندنا. اللي هو حديث أمين متعطى. نعم إذا نعم الرابع الأعلى. لا الرابع الأعلى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال أبسط رداءك فبسطته. قال فغرف بيده ثم قال ثم فضمنته فما نسيت شيئا بعده. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك بهذا أو قال غرف بيده فيه. يعني ابن إبراهيم بن المنذر فيه كلام طيب، وابن أبي فديك كما قلنا بأنه حسن الحديث. نعم. هو محمد بن إسماعيل الثالث خاتمة الباب. حدثنا إسماعيل ابن أبي ابن عبد الله بن أويس ابن أبي أويس. إسماعيل هو ابن أبي أويس، له أخطاء وأغلاط لكن البخاري ينتقي من حديثه. نعم. قال حدثني أخي أخوه أبو بكر عبد الحميد بن عبد الله من الثقات. عن ابن أبي ذئب ابن أبي ذئب كما قلنا بأنه الثقة السبت الأمين هو قرين الإمام مالك رواه له جماعة. عن سعيد بن المقبري كما مر علينا سعيد المقبري قلنا أنه يروي عن عن عن عن أبي هريرة مباشرة ويروي عن أبيه عن أبي هريرة. رضي الله عنه وارضاه من السبع المكثرين عن النبي الأمين، بل هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه، فأما أحدهما فبثته وأما الآخر فلو بثته قطع هذا البلعوم. نعم هذا هو. إذن هذه الأحاديث التي هي تتمت الكلام على حفظ العلم. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. يعني كأنه يسمع الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فينسى هذه الأحاديث، الحافظة عنده لا تحتمل، فقال أسمع حديثا كثيرا فأنساه. هذه موجب البشرية النسيان، وهي كما قلنا تصيب الفاضل وتصيب القاسي والداني النبي حتى الأنبياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كما ورد في الحديث والآثار عن النبي المختار بأن آدم عليه السلام أول من نسى، وهذه طبيعة بشرية، هذه الجبلة البشرية. فآدم عليه السلام عندما قال له الله جل وعلا يعني قال له اختر، قال أختار يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. قال أختار يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. فأخرج ذريته فولد فيهم نورا بين العينين، فولد منهم رجلا أعجبه النور الذي بين عينيه، فقال من هذا؟ قال هذا داود ابنك داود. فقال كم عمره؟ في رواية قال 60 وفي رواية قال 40، والأصل هو الحق بأن الحديث 60. قال كم عمره؟ قال 60. قال أعطيه من عمري 40. إذن صار عمر داود عليه السلام بالتمام والكمال 100، ونقص من عمر آدم 40. فقال أعطيه من عمري 40، أعطيه من عمري 40، فكتبت ولا تغير ولا تتبدل. وهذه فيها دلالة أيضا على أن قد تتبدل الكتابات إن كانت صحف الملائكة، لأن في أول ما خلق الله القلم كتب فهذا لا تبدل، في لوح المحفوظ لا تبدل شيء، لكن هو مكتوب بأن آدم سيعطي بأن داود له عمر 100 بإعطاء آدم لداود 40، ثم كتب على ذلك لا يزاد ولا ينقص. فلما جاءت الملائكة لآدم بانتهاء عمره 1000 إلى 40، فقال له عجلت بقي لي 40. فقال الملك أعطيت 40 لابنك داود. فقال ما فعلت؟ نسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم وجحدت ذريته. وجحد هنا بمعنى نسي يعني. نسي آدم فنسيت ذريته. يا طبيعة بشري. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تصريحا قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا وإذا فإذا نسيت فذكروني. وهو والنبي صلى الله عليه وسلم قد يصيبه السهو بأبي هو أمي كما يصيبه النسيان. والنسيان هنا عند النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون المقصود به السهو في هذا الباب. لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فارتجت عليه آية سهو الآن. فقال بعدما انتهى من الصلاة أفيكم أبي أفي القوم أبي؟ قال نعم. قال ما منعك؟ يعني ما منعك أن تذكرني؟ وهذا نسيان اعلمه أن هذا نسيان الذي اعترض النبي صلى الله عليه وسلم هو نسيان عند التعبد لا عند الوحي والبلاغ. قال سنقرئك فلا تنسى. هذا عند البلاغ. عند التعبد البشرية تأتي لكن عند البلاغ فهنا العصمة معه في هذا الباب. فهو قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. أنسى كما تنسون. فالنسيان وارد على الإنسان والنسيان وارد على الحفظ. فهنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يسمع الحديث وينسى لا يرتكز معه لا يحفظه. فالنسيان يعتري الإنسان وهو يتفاوت في في في في الناس بتفاوت درجات الحفظ والمراجعة والمذاكرة. لأن الإنسان يعني تمام الحفظ عنده كثرة المراجعة وكثرة المدارسة يجعل الحفظ عنده أقوى، ولكن في كل الأحوال الحفظ خوان. لذلك الإمام أحمد كان لا يجلس مجلس التحديث ولا يعقد مجلس التحديث إلا بكتاب. أحمد كان حافظا وله حافظة قوية. تعلم أن أبا زرعة قال لابن أحمد قال أبوك أحفظ ألف ألف حديث. فلما سئل عن ذلك ماذا قال؟ قال كيف؟ قال أدرسه الإسناد يأتيني بالمتن أدرسه المتن يأتيني بالإسناد. ومع ذلك لأن الحفظ خوان لا يدرس إلا من كتاب إلا من صحيح يأتي بكتابي ويدرس وأعقد مجلس التحديث. فهنا إثبات النسيان للبشر جميعا حتى في الأنبياء. نعم لكن الأنبياء كما قلنا عند البلاغ لا نسيان، لما عند التعبد يمكن أن يصيبه النسيان. وفي حديث أنس في الصحيحين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده فيقف ويستطيل الوقوف عنده حتى نقول وهلة ذهل نسي. فهذا حتى النسيان يصيب الأنبياء عند التعبد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابسط رداءك فبسطته. قال فبسطته. وهذا أيضا بركة السمع والطاعة، لأن الصحابة رضي الله عليهم كان أفضل ما يميزهم عن غيرهم أنهم ما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا وسارعوا إلى فعله، لا ينظرون إلى هذا الأمر واجب مستحب على ما يقول الأصوليون، لكنهم إذا علموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قالوا سمعنا وأطعنا، ومصارعة في التحقيق. لذلك ابن مسعود يقول ويقص عن نفسه كان يمشي قريبا من المسجد لسه ما وصل للمسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم وقف مع أصحابه فقال اجلسوا، فسمع ذلك ابن مسعود فجلس في في في في, في المكان الذي بعيد عن المسجد قبل أن يدخل المسجد. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أجلسك هكذا؟ قال سمعتك تقول اجلس فجلس. وأعظم من ذلك لما كان أبو ذر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قف ولا تتحرك، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال فأطال، فانشغل قلبي فزع على النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يكون أصابه مكروه، وتعلم أنه لابد أن يفدي رسول الله بروحي. فقام فزعا وأراد أن يذهب خلف النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر أنه قال له قف فما تحرك لسرعة الانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يستحضرون جميعا قول الله جل في علاه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا قال وما كان لمؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمره. فهذا أصل أصيل في هذا الباب. قال أبسط فبسطت يدي. فسرعة الانقياد هي لازمة لما كان لأبي هريرة من الخير الكبير. لذلك نقول دائما الذي يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم يغلق عليه الفهم. الذي يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالعقل أو بكلام الفقهاء أو بكلام النبلاء فيغلق عليه الفهم. الله تعالى لا يؤتيه فهما. فسرعة الانقياد سبيل لسرعة الفهم. سرعة الانقياد سبيل وإن لم ينقض عملا لكن انقاد قلبا ويقول سمعنا وأطعنا، لكنه ما استطاع أن يفعل غلبته شهواته أو شيء من ذلك لا يمنع من الفهم لأنه انقاد. فسرعة الانقياد سبيل لسرعة الفهم. وأيضا سرعة الحفظ. قال فبسطته. قال فغرف بيده ثم قال ضمه. قال فضممته. فما نسيت شيئا بعده. وهذه من علامات النبوة. هذه المسألة الأخيرة في هذا الباب وهي من علامات النبوة بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له. يعني بعض الروايات أنه دعا له أو أمن على دعائه، لأن في رواية أخرى شرحناها قبل ذلك وسردناها بأنه جاء أبو هريرة وزيد ومعه الفارس، فقام زيد ومعه الأنصاري فدعا كل واحد منهما دعوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمين وأمن على دعوتهما. ثم قام أبو هريرة فدعا فقال إني أسألك بما سألك هذان. ثم قال وأزيد اللهم أتني علما، اللهم إني أسألك علما لا ينسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمين، فكأنه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بعدم النسيان. وهو لما وضع يده على ردائه فكان من بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم وضمه بعد ذلك لم ينسى شيئا. وهذه من علامات النبوة، هذه معجزة من المعجزات بأنه لم ينسى شيئا. ولكن لم ينسى شيئا فقال هنا قال فما نسيت شيئا بعده. هذا الحديث عام يراد به الخصوص، قال فما نسيت شيئا بعده، والاحتمالية وردة أنه لم ينسى أي شيء، كل شيء يتذكره ببركة ضم ثوبه وسعة القياد للنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده عليه. والحق أننا لو نظرنا تحقيقا أنه لا يتعرى عن البشرية، لا يتعرى عن البشرية، فلا بد من النسيان صحيح. فلا يكون قول أبي هريرة فما نسيت شيئا بعده، طبعا فما نسيت شيئا بعده شيئا نكرة في السياق النفي تفيد العموم، يعني لم ينسى شيئا قط، لا من أمور الدنيا ولا من أمور الآخرة، لم ينسى شيئا قط. هذا ظاهر الرواية، ومع ذلك نقول لا يمكن أن تكون على ظاهره، لأنه بشر وتعتريه البشرية. قد يرد علينا ويقال لا، مع أنه بشر وتعتريه البشرية أصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وباركت النبي صلى الله عليه وسلم فكانت معجزة، فإلى أيهما نميل؟ للإثنين؟ لا أنيس فتح الله عليه المدفأة التي في فمي هذا. نقول لا يمكن أن تكون على العموم، ولأن العصمة التي للأنبياء لم تكن في هذا، وقد نسي النبي وقد قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا، قد يعتري النسيان. فنقول هنا فما نسيت شيئا يعني سمعته من رسول الله، فكل هذا من باب العموم الذي يراد به الخصوص. لما قال فما نسيت شيئا يعني فما نسيت شيئا من أحاديث النبي التي سمعته وقد أصابه نسيان، مع ذلك قد أصابه النسيان، فيكون قوله هنا عام مخصوص أو عام يراد به الخصوص وليس القاعدة كلية، وهو على الأغلب لأنه نسي حديث الطيرة لما ذكروه به، لما قال لا عدوى ولا طيرة في هذا، وقال إن كان حديث إن كانت الطيرة في شيء أو إن كان الشؤم ففي ثلاث، في المرة والدابة والدار. فوهمته عائشة، وهمته عائشة، هو نفسه لما رجع نسي. فهنا معنى قول فما نسيت شيئا، الصحيح الراجح في ذلك أنها على الأغلب أنها، وهذا حق، ولأن دائما الأغلب ينزل منزلة الكل في كثير من الأحوال، بأن الأغلب ينزل منزلة الكل. فقال فما نسيت شيئا، لكننا المسألة ننظر إليها في هذا الحديث العظيم هو مسألة المعجزة، ولأن الإنسان كما قلنا يعتريه نسيان. آدم نسي صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم ينسى، فأبو هريرة عندما ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وضم الثوب وضع يده عليه فما نسي شيئا على الغالب، فما نسي شيئا على الغالب. وأما الحديث الثاني وهو خاتمة الباب، باب أو كتاب العلم، باب حفظ العلم، قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين. طبعا هذا للتكثير، لما يقول حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين يقصد بذلك التكثير بحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحق أنه أكثر الصحابة حفظا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأما أحدهما فقد بسسته، وأما الآخر قال فلو بسسته لقطع هذا بالعوم. ويقول فأما الأول فقد بسسته، لنا أن نقول في الميزان عندما قال حفظت وعاءين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الدلالة على ذلك أنه حفظ كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والوعاء هو الذي يملأ بملء الوعاء يكون كثيرا جدا، فقال حفظت وعاءين لا وعاء واحدا، على دلالة على كثرة الأحاديث التي حفظها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال حفظت هنا أزال الشبهة التي وردت في الكتاب الذي أخرجها أبو هريرة، ولأنه كتاب وأخرجه أبو هريرة دلالة على أنه كان يكتب، وهو الذي قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب وكنت لا أكتب. وهذا لا إشكال، ليس شبه، لأنه لما قال حفظ حفظت عن رسول الله جزم بأنه لم يكتب، جزم أنه لم يكتب. وأما الكتاب الذي أخرجه الاحتمالية تعتريه، والاحتمالية التي تعتريه أنه يكون قد أملاه وسمع منه من كتب له هذا الكتاب فأعطاه إياه فاحتفظ به ثم أخرجه لما احتاجه. فيكون المعنى أنا حفظته ولما سردته كتب أحدهم، أو أمليت عليه فكتب، ولا يستلزم ذلك أن يكون هو قد كتب أو يكون مكتوبا عندما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن الحديث السابق قال فما نسيت شيئا، يعني سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا من ذلك، فقال حفظته على عين. فهذه المسألة الأولى بأنه كان على الحفظ لا على الكتاب. وكل دليل وكل حديث جاء على أن أبا هريرة كتب أو كان معه كتابا فالاحتمالية تعتريه، لا يكون هو الكاتب، غيره كتب، أما أبو هريرة فيكون حافظا واعتمد على الحفظ. لذلك العلماء يرون بأنه لو اختلف الراويان وكان الراوي الأول على الحفظ والراوي الثاني على الكتابة قدموا الحفظ على الكاتب، يقدم لنا شرف الحفظ في هذا الباب. وإن كان آخرون قالوا لا، الكاتب الكتابة أوثق، لأن الحفظ خوان في هذا، هو الحق تقديم الحفظ، والحق تقديم كل الوجدان مع الحفظ. فقال حفظت عيني من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأما الأول فبثسته، والدلالة أنه لما قال فأما الأول بثسته الواقع يشهد أنه بث الأكثر لا الأقل، الواقع يشهد بأنه بث الأكثر، لأننا ما زلنا الآن استقراء، العلماء لما استقرأوا ونظروا وسبروا الأحاديث التي نسبت لأبي هريرة لغيره قالوا وأكثر الرواة عن النبي هو من، يبقى إذن الوعاء الذي بثه هو الوعاء الأكثر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأما الأول فقد بثسته، وأما الآخر فلو بثسته لقطع، هذا البلعوم مات قتل. هنا الآن نقول يعتريه أمران، فهو قد بث الكثير، والمسألة الثانية في هذا الباب قال وأما الآخر فلو بثسته لقطع البلعوم، ولما لم يقطع البلعوم علمنا أنه لم يبثه. فلنا الآن وقفة في أنه لم يبث هذا الحديث، وهي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل تحت قول الله جل في علاه إن الذين يكتمون ما أنزلنا البينات، وهذا كتمان العلم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتمان العلم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا صريحا واضحا بإبلاغ العلم، قال بلغوا عني ولو آية، ولما خطب فيهم قال فليبلغ الشاهد الغائب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله، هذا خبر رجل به الإنشاء وجوبا عند بعضهم واستحبابا عند البعض الآخر إذا كفاه غيره، نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاه فأداها كما سمعها. وكل هذه الأحاديث مجيشة على حرمة كتمان العلم، ولذلك قال صلى الله كتم علما ألجم الله بالجام من النار. وقد سردنا لكم ما حدث مع مالك عندما جاء رجل وقال حدثني عن كذا، فلم يحدثه قال ألا تخشى اللجام، يعني اللجام من النار يوم القيامة. فنقول هنا الآن أصالة ابن عمر أبو هريرة قد كتم علما وعاء بأكمله لم يبثه في الناس، ولم نرى منكرا عليه، ولم نرى أنه تأسف على ذلك، بل أظهر العذر وقال لقطع البلعوم. ففهمنا منه بأن القاعدة الكلية لابد أن يكون لها استثناءات، فإن كان النهي العام عن كتمان العلم فله استثناء، وهذا الاستثناء خشية المفسدة على النفس، خشية المفسدة على النفس من قهر وقتل أو غير ذلك، فهو خشي على نفسه من القتل فلم يذكر هذا الوعاء، فلم يذكر هذا الوعاء، فهذا استثناء. وقد يرد على هذا الاستثناء أيضا، كيف يرد عليه؟ هذا استثناء معتبر بأن يكتم علما خشية أنه لو بث العلم أو قال بهذا العلم قتل أو سجن أو أخذ ماله أو انتهك عرضه، فيبقى على الكتمان ولا يبثه، وقد يرد على ذلك. هذا خلاص أصبح استثناء معتبرا، لكنه قد يرد عليه إيراد. ما هو الإيراد؟ يعني إيراد يرده، قل الحق لو كان مرا، هذا الإيراد اللي هذه في الأمثال الشعبية يا أستاذ مختار، يعني نجلس كده جلسة كده مع القهوة والشاي ونجلس مع وتخلينا نمصمص الشفاء وتأتي بقى وتأتي بأمثالك الطيبة هذه. في غير أهلي لو بثه في غير أهلي لقطع، لا يرد عليه إرادة، لا لا في رد اقصده الان. قلنا الاستثناء معتبر خشيه المفسده تقع عليه. يعني شوف انت قاربت جدا مع سماح حسن النظر ستاتي بالاجابه. قلنا استثناء معتبر لان المفسده راجعه عليه فدفعها. فلو كان لو يعني الايراد الذي ياتي هو التنازع. خلينا في النت نشوف. خلاص خلاص بشار بشار جزاه الله خيرا وسكينة اتت بها. نعم اتوا بالاجابه. نعم قال قال شوف ومماريه ايضا اتت بها. شوف ان خشي على نفسه قتل. شوف الان هو ما في بقى بنفس الدقيقه بشار اتى بها بحق. ان كان ان كان في الكتمان المفسده ترجع فيها على نفسه واراد دفعها ولا اضرار بالعامه له ذلك. وان كان في العلن حفظ للديانه حفظ للدين عموما ولا احد الا هو وجب عليه ان يقدم نفسه بذلك ولا يكتب. هذا الذي يرد مسائل حفظ الدين في المقاصديه. فان كانت روحه مقابل حفظ الدين وجب ان يقدم روحه. الدين مقدم. ها والدين مقدم كمان. لا سيب احمد بعيد الان كمان. مش الصالح اصحاب الحدود كمان اصحاب الحدود قدم نفسه لما قدم. لذلك انت يقول هو قاتل النفس حقه لولا ان المصلحه عمت بان الناس جميعا دخلوا دين الله فعلها لقلنا قتل نفسه. فهنا عند المنازعه هو يخشى الان على نفسه وايضا ما في احد عنده هذا العلم الا هو وبه حفظ الدين. قلنا اذا يقدم الدين. هذه الحاله الاستثنائيه الاولى التي نقول يرد على الاستثناء المعتبر في هذا. اذا في الحاله الاولى في الكتمان ان خشى على نفسه القتل او خشى عن ماله الضياع او خشى على عرضه فله ان يكتم هذا العلم بشرط الا يكون فيه مضره على العامه والدين. هذا الشرط. فان كانت المساله مثلا بحفظ الدين لا الدين يقدم. لذلك فعل ذلك احمد لان الجميع قد تراجعوا. يحيى بن معين اخذوه قالوا القرآن مخلوق. طيب وابن مديني فأخذوا كف اليد وقالوا القرآن والزبور والتوراة هو يشير إلى إيش؟ الأصابع أصابع اليد كلها مخلوق. يعني الخمسة أصابع مخلوق وبهذا تعريض عليه ونجى بذلك نجى بذلك. لكن أحمد لم يرتضي بهذه النجاة. لذلك أحمد أعرض عن يحيى بن معين في آخر عمري. فدخل عليه احمد يحيى بن معين يريد ان يعني أن الود اين الود. فقال لي احمد فاعرض عنه. فقال يا احمد عمار يا احمد عمار يعني ايش عمار؟ يعني انا رجل مكره عمار. فتكلم عمار وكان مكرها لكن احمد كان افقه. هو اليس هو القائل بان الاربعه او الثلاثه قال انا اعلمهم بفقه الحديث. فقال له ايش واين المسيس عمار واين المسيس؟ ما في شيء ما في الجلد مش غير موجود. قال واين المسيس؟ فكانت الحجه ايضا مع احمد لكن احمد وقف والله تعالى صدره بذلك ان رجل من العام دخل عليه من الاعراب دخل عليه فقال الاعرابي يا هذا يكلم من؟ احمد بن سوري يا هذا الموت بالصوت او بالسيف سيكون لحظه ستاتيك كتب انك مع مقتول انتهى ولكن انظر. فنظر فقال هؤلاء جميعا ينتظرون كلمة منك. قال ما نفعني الله بقول أحد مثل ما نفعني بقول هذا الأعرابي. ثبته فوقف علم أن الأمة بأسرها تقف على قولته. لذلك ثبت يأتون له بالشبه وكان يشوف الأدب مع ولي أمره أيضا. ماذا قال؟ قال يا أمير المؤمنين ائتني بحديث عن ابن عمي رسول الله. ائتني بحديث عن جدك. ائتني بآية من القرآن. وكلما أتاه بشبهة كلما رد الشبهة. طبعا كان أقوى الشبهة التي طرحها على أحمد هي قول الله جل في علاه إيش؟ أنه قال لا قال الله جل في علاه إنا جعلناه قرآنا عربيا. قال وقد قال الله جل في علاه وجعل الظلمات والنور. ما معنى جعل الظلمات والنور؟ يعني خلق الظلمات والنور. قال إذن إنا جعلناه قرآنا يبقى المعنى إنا خلقناه قرآنا عربيا. لكن مين؟ شوف الذي يثبته الله لا تجد مفتوح له العلم. أحمد رده ردا لطيفا قال له وماذا تقول في قول الله جل وعلا فجعلهم كعصف مأكول؟ البشر عصف مأكول ولا هم بشر؟ بشر. إما ما معنى جعلهم كعصف مأكول؟ صيارهم. فقال الجعل قد يأتي بمعنى التصير، وهنا في قول إنا جعلناه قرآنا عربيا يعني صيرناه عربيا بلسان عربي مبين، وثبت الله وثبت الأمة بأسرها. مفهوم؟ الحالة الثانية التي يجوز فيها كتمان العلم هو عدم احتمال الآخرين هذا العلم. ما يأتي رجل للعوام ويتكلم معهم في مسائل خاصة من أخص دقائق مسائل العلم، لما يأتي بخمسة أو بعشرة أو بعشرين من الطلبة ويغلق عليهم باب المسجد ويتكلم يقول في يتكلم في علل الأحاديث، لا سيما والكلام في العلل الخفية، ماذا سيحدث؟ يقتلونه. الحاصل أنه إذا تكلم في مثل هذا العلم لا أحد يستطيع أن يستوعب هذا الكلام، لا الناس يخرج الذي سيخرج حيصب يقول هذا ليس من الدين، هذا رجل كافر أدخل علم اليونان علينا. نعم، علم الخاصة يعرفونه، ما أحد يعرفه في هذا الباب، لا سيما إن دخلت أنت بقى في مسائل القياس التي قال فيها جابزة الأصول مررها على إيش؟ على استحياء. يقول في مسائل في الأصول نقرأها لنفهمها، وهي لا تفهم أصلا، أفضل شيء فيها قراءتها. يعني أنا أصلا في كتاب الشهادة الفحول كنت مع الإخوة وأخرها بلنتاني في جزئية، فقلت لهم تسمعون فقط، سنسرد بركة حتى لا يهدي الماء ولا تسألوا عن شيء. أنا بعد الماء كنت أدرس على شيخ هندي جزاه الله خيرا عبد الخيوم شفيع في الشهادة الفحول، فهو عندما تصل لهذه المسائل ما ترى إلا ذلك. يعني أنت لو استوقفت عالم تقول له ما هذه؟ يقول لك لا أعرف لا أفهم. ما أنت تقرأها عليه؟ قال لي قراءه لينتهي المقرر، قراءه لينتهي المقرر وينتهي هو هذا. فما في لن تعقلها. فلذلك كتمان العلم في هذا الباب أيضا واجب، لما قاله علي بن أبي طالب وابن مسعود حدثوا الناس بما يعقلون، هتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ولذلك الإمام مالك قال له يا هذا اذهب ائتني بمن يعقل ما أقول ثم حدثني عن اللجام، ثم حدثني عن اللجام. وقال علماؤنا في قول أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وأما الآخر لو بثثه لقطع البلعوم، هو أيضا لم يكتم. يعني أبو هريرة قال كتمه تصريحا لكنه لم يكتمه تعريضا، تأسما لم يكتمه تعريضا. كان بين الناس طبعا القسم الذي كتمه هو مسألة إمرة التصدر من لم يتأهل، إمرة الطغاة مثلا أو الظلم، لأنه كان يقول أعوذ بالله من رأس الستين، ستين هجرين، أعوذ بالله من رأس الستين وإمرة الصبيان، هذا تعريض منه بإمرة من؟ يزيد بن معاوية، ولذلك مات قبله. يعني كان يستعيذ بالله فأعاذه الله جل في علاه، فكان يستعيذ بالله من رأس الستين، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك. هذا العلم الذي كتمه بتطلع بني أمية على الحكم موارثة في هذا الباب، فصار ملكا. فقال أعوذ بالله من رأس الستين لها سيكون فيها يزيد وإمرة الصبيان، ولم يقل أن هذا حديث عن النبي صريحا وإلا قطع البلعوم. فكان هذا العلم الذي كتم أبو هريرة، وهذا يدلنا على مسألة من الأهمية بمكان نجعلها فائدة فقط حتى لا نطيل عليكم، أنه أشار إليها بخمس دقائق، وهي مسألة المقاصد. إذن نرى أن أول من نظر المقاصد الصحابة، هي مسألة مقاصدية مهمة جدا هنا الآن ما فعلها أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، نظر في المقاصد، وأولها فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر لا هدمت الكعبة ولا بنيتها على على على قوائم إبراهيم، ورجعت لها بابا منه يدخلون وبابا منه يخرجون. هذه آخر المسائل في هذا الحديث. الفوائد المستنبطة الأولى، ضاع العلم بين مستحن ومستكبر. ما أدري من أين هذه الفائدة، كأني أتحايل. ضاع العلم بين